ثم قال رحمه الله: وأولي لكن نفيا أو نهيا. لكن من حروف العطف أولى، يقول أوليها نفيا أو نهيا. أوليها مش معنى أوليها، أي اجعلها تلي، اجعلها تلي، مهو بيجعل النفي والنهي بعدها، هي بعد النفي والنهي. أوليها أي اجعلها والية، فهي من إضاء، فهي من، فالمفعول هنا المفعول الأول هو فاعل معنى، هو فاعل معنى. وقد سبق لنا أن باب كسى وأعطى يكون مفعول، يكون المفعول الأول منه فاعلا فيقدم. تقول ألبست زيدا جبة، فزيد لابس. أوليها نفيا فهي والية، هي والية، يعني أن لكن ما تأتي إلا بعد النفي والنهي. تقول ما قام زيد لكن عمرو، هذا بعد إيش؟ بعد النفي. وتقول لن يفلح المجرم لكن المتقي، هذا نفي ولا لا؟ نفي. النهي لا تكرم كسولا لكن مجتهدا، هذا نهي. لا تضرب زيدا لكن عمرا، نعم. لا عطف مفرد على مفرد، عطف مفرد على مفرد. لا طارق لا يصير منفصل، ها؟ لا طارق لا كيف؟ يصير منفصل. لا لا هذه ما هي بل، هذه لكن. لكن كيف منفصلة؟ يعني لا تبقى كذا لكن كذا. لكن كذا. بقي علينا الآن إن إبراهيم سأل هل هو عطف مفرد ولا عطف جملة؟ والجواب أنه عطف جملة في الواقع. وعلى هذا فنقول لكن حرف عطف، وعمرا لا تضرب زيدا لكن عمرا، نعم، مفعول لفعل محذوف التقدير لكن يضرب عمرا، لأننا لو جعلناه معطوفا على زيد لتنافى الكلام، لأن زيدا في سياق النفي وعمر في سياق الإثبات. وعلى هذا فهو عطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة. طيب، ومثله ما قام زيد لكن عمرو، يعني لكن قام عمرو. قال ولا، ولا نداء، ايش معنى ولا نداء؟ ولا نداء، ولا نداء، ولا يعني لا العاطفة. ولا يعني وأولي لا اجعلها تلي نداء أو أمرا أو إثباتا تلا، نعم. ويجوز أن نجعل ولا تلا نداء وهو الظاهر، ولا تلا مثل لا هنا مبتدأ، لا مبتدأ، فهمتم؟ ونداء مفعول لتلا، وأمرا وإثباتا معطوفان على نداء، يعني ولا ولا ولا ولا تلا ولا تلا، واضح؟ ولا تلا نداء. ليش ما قال ولا تلت؟ نقول لأن لا حرف يجوز أن يعتبر بلفظه وأن يعتبر بمعنى. فمعنى ولا تلا أي أن لا تتلو هذه الثلاثة، النداء تقول يا زيد، ها؟ لا عمرو، يعني لا يا عمرو. أمرا وش التقدير؟ يعني مثاله أكرم زيدا لا عمرا. المرة نبي نكرم أكرم زيدا لا عمرا. لا مرة إكرام أكرم زيدا لا عمرا. طيب إثباتا قام زيد لا عمرا. وعلم من قول بمالك أو إثباتا أنها لا تأتي في النفي، أن لا يعطف بها في النفي، فلا تقول ما قام زيد لا عمرو ما يصلح. فماذا أقول إذا قلت ما قام زيد وأردت أن أثبت قيام عمر؟ لكن أو بل، إنما لا ما تأتي في النفي عكس لكن، لكن ما تأتي في الإثبات وتأتي في النفي والنهي، ولا ما تأتي النفي والنهي ولكن تأتي في الإثبات والنداء والأمر. ثم قال المؤلف نعم اشتري لهم تتبع اللغة العربية ما تأتي هذا. لا أتوا بشيء، لا ما أتوا بشيء، هذا التتبع معروف ما يصح، ما يستقيم الكلام. هل يصح تقول ما قام زيد لا عمر؟ صعب تأتي حافظ إن ما تأتي، نقول إن هو صعب هو جائز، يعني في اللسان يمكن تقول ما قام زيد الله عمر، اللسان ما يعي يعني استعملها عرب. لكن ما تستعمل هكذا ما قام زيد الله عمر، ما تستعمل، ما تأتي في النفي يعني استعملها عرب. ما استعملوها وكيف هكذا يكون؟ يعني أن لا ما تعطف، ما تأتي عاطفة في سياق النفي أبدا. بالنسبة لله ذكروها أنها لكن معلوم تأتي في النفي والنهي. إيه شلون أتت عاطفة؟ إيه نعم تأتي عاطفة مع أن ظاهر اللفظ يؤدي إلى خلاف المعنى. لا يا أخي هات مثال. أكتم زيدا لكن أمرا ما يصلح، لأن لكن ما تأتي إلا في النفي أو النهي. وأولي لكن وأولي لكن نفيا أو نهيا لا تكرم زيدا لكن عمرا. أي صح هذا صحيح، لا تكرم زيدا لكن عمرا. يعني لكن حرف عطف وعمرا مفعول لفعل محذوف تقديره لكن أكرم عمرا. والعطف هنا من باب عطف الجمل بعضها على بعض، يعني من هذا الباب عطف التغاير هو متغاير معلوم، لأن لكن تفيد إثبات الحكم لما بعدها، وأما ما قبلها فإنها ساكت عنه، بل نافية له، ما ساكت عنه، نافية له. ما قام زيد لكن عمرو هو القائم، ولا بد من اللي بعده يغاير اللي قبله، ولهذا نسميها إيش؟ لكن الاستدراك. أنا الاستدراك شيخ. نعم الشرط الثاني. نعم تفسير كما ذكرت يعني ليس له وجه آخر، يعني أيهن ولا نداء ولا نداء أو كذا أو إلى آخره، ما يكون يعني الحكم بالأول الشرط وأولي لا كذا وكذا. لا هذا تلا أو حدث، يعني لأني كذا قلت أو إثباتا تلا صار معناها الإثبات بعده، ولا بد يكون الإثبات قبله. هذا الذي يفسر المعنى، يعني هذا الذي يوجب أن تكون لا مبتدأ